الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. ثم عرض المصنف هذا الحديث وهو متعلق بالرهن حيث بوب باب أول باب السلم والقرض والرهن فذكر حديثان متعلقان بالرهن بالقرض ثم هذا الحديث والذي يليه متعلقان بالرهن وسبق أن الرهن هو توثيقة دين بعين يقضى منه. الحديث قال الظهر الظهر المراد به الدابة التي تركب سواء كان يعني جملا أو خيلا أو بغلا يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب بنفقه. الحديث متعلق بالانتفاع بالعين المرهونة وصورة ذلك أن يأتي أحد إلى آخر فيرهنه شيئا إما مثلا عقار وإما بعير وإما خيل وإما شيء من هذه البهائم أو غيرها من العقارات أو غيرها من المنقولات فهل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة أو لا؟ لأن عندنا راهن وعندنا مرتهن وعيننا عندنا عين مرهونة. الراهن من هو؟ المديون الذي وضع الرهن. المرتهن الذي أمسك الرهن في يده. العين المرهونة هي هذا الشيء الذي وضع رهنا. نقول انتفاع المرتهن بالعين المرهونة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون بإذن الراهن حينما وضع عنده الرهن قال لك أن تنتفع به فهذا يجوز لأنه ملك للراهن وقد أذن له في الانتفاع به. استثنى العلماء ما إذا كان سبب الرهن القرض فإنه لا يجوز الانتفاع به لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. مثلا اقترضت من فلان مبلغ 1000 ريال وقلت له خذ هذا الجمل رهن عندك أو خذ هذه السيارة رهن عندك ولك أن تنتفع بها. نقول هنا لا. لماذا؟ لأن سبب الرهن القرض والقرض من عقود الإرفاق التي يبتغى بها وجه الله فلا ينتفع بها. أما لو كان سببه غير القرض فيجوز الانتفاع به إذا كان بإذن الراهن. الحالة الثانية أن لا يكون ذلك بإذن الراهن بإذن الراهن فهذا يختلف. وخلاصة القول فيه بأن يقال أنه الراهن يختلف إما أن يكون مما يركب ويحلب وإما أن يكون حيوانا غير مركوب ولا محلوب وإما أن يكون الراهن غير حيوان ولا يحتاج إلى مؤونة. فإن كان الراهن غير حيوان ولا يحتاج لمؤونة فلا ينتفع به إلا بإذن الراهن وهنا لم يأذن. مثلا الدار المتاع السيارة الثوب الكتب الأجهزة غيرها هذه ليس لك أن تنتفع بها إذا لم يأذن لك وقد وضع عندك رهنا. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الرهن حيوانا مما يركب أو يحلب، مما يركب أو يحلب، يحلب يعني ينتفع بحليبه، أو يركب مما يركب مما يكون ظهرا يركب كالإبل والخيل والبغال. هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال بأن له الانتفاع بركوبه وحلبه بمقدار ما يبذل عليه، وهذا الذي دل عليه الحديث. فإن الحديث قال الظهر يركب بنفقته، فإن المرتهن الآن ماذا صنع؟ وضعت عنده هذه الدابة، وهذه الدابة تحتاج أكل وتحتاج إعلاف، فهو ينفق عليها الآن. طيب إذا كان ينفق عليها، فقال هؤلاء من أهل العلم، قالوا ينتفع بها بقدر ما يبذل، بقدر ما أنفق. وفي اللبن كذلك ينتفع به بقدر ما ينفق عليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا القول قول الحنابلة، واستدلوا بحديث الباب. القول الثاني في هذه المسألة قالوا، وهم الجمهور، قالوا أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بالمركوب ولا بالمحلوب. والدليل، قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. حديث السنة. قالوا فدل الحديث على أنه ليس لأحد أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه، وهنا لم يأذن، فكيف لك أن تنتفع به؟ طيب كيف تجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا الحديث منسوخ بهذا الحديث، بحديث عبد الله بن عمر، وأجابوا عنه أيضا بأنه قال أنه مخالف للقياس وللأصول، من جهة أنه يعني لا يجوز لغير المالك أن ينتفع إلا بإذن المالك، وهنا لا يوجد إذن للمالك. والأقرب القول الأول، لأنه صريح الحديث، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل ومعرفة بالتاريخ، فكيف نحكم بأن هذا ناسخ لهذا وليس عندنا ما يدل؟ ثم أيضا حديثنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في البخاري، فعند التعارض يقدم على حديث في السنن. وأما القول بأنه لا بد من إذن المالك، فيقال هذا القول وهذا الأصل يعارضه هذا النص، ثم أيضا إنما ينتفع بقدر ما بذل، ينتفع بقدر ما بذل، فهو كما أنه دفع لهذه الشاة التي شرب من لبنها، أو دفع لهذه الراحلة التي ركبها، دفع شيئا خارجا عن الرهن من حيث إطعامها، فله أن ينتفع بقدر ما أنفق عليها. الله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. ثم أورد حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال الحافظ رحمه الله: رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. الحديث مداره على الزهري عن ابن المسيب سعيد، اختلف عليه في وصله وإرساله، فروي بالوصل وروي بالإرسال. رواه عن سعيد عن الزهري إسحاق بن راشد وزياد بن سعد رواياه موصولا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، بينما رواه غيرهم مرسلا، بينما رواه غير هذين الراويين عن الزهري مرسلا، فرواه مالك ومعمر بن راشد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعقيل بن خالد والأوزاعي وسفيان بن عيينة، كل هؤلاء رووه مرسلا وروايتهم أصوب لأنهم أحفظ وأكثر، ففيهم كبار أصحاب الزهري كمالك وابن عيينة وغيرهما والأوزاعي كذلك. ولذلك قال الحافظ أنه صوب الإرسال من؟ أبو داود. وكذلك الدارقطني في علله صوب أن الحديث الصواب فيه الإرسال، وتسبق الكلام عن الإرسال وأنه عند المحدثين متكلم فيه من جهة الانقطاع في السند. طيب، قال الحديث لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن يعني لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه من صاحبه بمجرد حلول الأجل. معنى ذلك أنه يعني يقول غلق الرهن إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، لا يستحقه المرتهن إذا عجز الراهن عن السداد مباشرة، وهذا كان موجودا عند الجاهلية. ويقول العلماء أن غلق الرهن له صورتان، الصورة الأولى أن يستغل المرتهن منافعه من دون إذن المالك، وسبق الإشارة إليها في الحديث السابق. الصورة الثانية غلق الرهن أو في غلق الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يوفي الدين أخذ المرتهن الرهن بلا خيار من الراهن، سواء قل الدين أو كثر وكان بقدر الدين أو أكثر أو أقل. لكن لو قال صاحب الرهن للمرتهن إن لم أقضك دينك أو نقول إذا حل الأجل ولم أوفك الرهن فلك أن تنتفع به أو فلك أن تأخذه عن الدين، هذا باختياره، فهل هذا يجوز أو لا؟ يعني جاء إنسان ورهن، نضرب مثال وقع، إنسان مثلا جاء إلى خباز وما معه مبلغ وقال هذا حذائي، إذا أتيتك بمالك وإلا فاستوفي من هذا الرهن، فهل هذا الشرط صحيح أو أنه شرط باطل؟ الحنابلة يقولون أنه شرط، المشهور من مذهب الحنابلة يقول أن هذا شرط باطل والعقد غير منعقد. لماذا؟ يقول لأنه في حقيقته بيع معلق، فهو باع الثوب معلقا بأمر يعني قد يقع وقد لا يقع. قالوا وهذا غلق الرهن، هذا غلق الرهن. القول الثاني أنه يصح في هذه الحالة هذا الشرط، وإذا لم يأتي بالثمن فإن الرهن للمرتهن إذا كان باتفاق بينهما، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وورد عن الإمام أحمد أنه فعله، ورد أنه اشترى من بقال حاجة ورأى لون عليه وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فهما لك، إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فهما لك. فيقول أنه ابن تيمية يقول أن هذا الشرط صحيح. ولعل الأقرب أن يقال أن هذا الشرط إن وقع بغير إكراه فيجوز، وأما إن كان بإكراه فلا يجوز لأنه اشترط في العقود الجمع. طيب، على هذا الرهن الأفضل أنه بمثابة التأمين كما يسميه الناس الآن، بمثابة التأمين. وحينها إذا اتفق الراهن والمرتهن على أنه إذا لم يأتي بالثمن فللمرتهن أن يأخذ ثمنه أو قيمته من هذا الراهن، وتراضي على ذلك وكان هذا بغير إكراه، فالذي يظهر أن هذا يجوز. بقي أن نقول لا بد في الرهن من أن يكون شيئا له قيمة. الذي يرهن مثلا بطاقته هل هذا يعتبر رهن؟ لا يعتبر رهن، لأن البطاقة ليس لها قيمة أو غير ذلك من الأشياء. إنما الرهن ينبغي أن يكون يعني شيء له قيمة، ولذلك يعرفونه ويقول توثيقة دين بعين، عين تكون شيء معين تستطيع أن يعني ينتفع بها هذا إذا كان إذا اتفق على ذلك. على كل حال أيضا يقال في الحديث أن الغنم بالغرم، أن الغنم بالغرم كيف حيث قال له غنمه وعليه غرم. وهذه يعني هناك قاعدة فقهية مشهورة قريبة من هذا، وهي الخراج بالضمان والغنم بالغرم، والغنم بالغرم يعني من بذل شيئا فإنه له أن ينتفع منه بقدر ما بذل. طيب تفضل. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ثم أورد المصنف حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر من الإبل الفتي منها، قال فقدمت عليه إبل الصدقة. وكان هذا الاقتراض أو هذا الاستسلاف من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه ولي الأمر واستدان على بيت المال، قال فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا، بلفظ لا نجد إلا سنا هو خيرا من سنه، يعني إبل أو بعير أفضل مما أعطي أو مما أقرض، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث يحكي هذا الواقع في اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكر ثم في رده خيرا منه، وقد أخذ منه أن من حسن الخلق حسن القضاء، وحسن القضاء يكون في الصفة وفي المقدار وفي التعامل كذلك، فكل ما يدخل من في حسن القضاء هو من حسن الخلق. رد الإنسان الدين بكلمة طيبة وبحسن في التعامل هذا من حسن الخلق، لأن من الناس من إذا أقرضته ثم رد عليك الدين رد عليك الدين وهو متبرم، ولا شك أن هذا ليس من الخلق. فالخلق أن تكافئ من أحسن إليك بأن تحسن إليه في الرد. وأيضا يكون حسن القضاء في الصفة، في الصفة بأن يرده أحسن مما اقترض صفة، أن يرده أحسن مما اقترض صفة. هذا يمكن قد لا يتأتى في الأموال النقدية، لكن قد يتأتى في الأعيان أو في غيرها. مثلا إنسان اقترض من آخر 100 صاع تمر وسط، ولما جاء الرد رد عليه 100 صاع تمر أجود منه، فهذا رد أو هذا حسن في القضاء في الصفة، هذا جاهل. الصورة الثانية حسن القضاء في المقدار، حسن القضاء في المقدار، كأن تقترض منه مثلا 1000 ريال فتردها عليه 1100، 1100، فهذا يعني حسن في القضاء في الكمية في الكيفية، نعم في المقدار. فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ أن نقول بأنه يدخل في الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن اقترض من رجل بكرا فرد عليه أحسن منه، هذا في الصفة، ومثل ما قلنا في التمر في الصفة. طيب في المقدار، استسلفت منه مثلا 100 صاع ولما جاء الرد قلت هذا الرجل أحسن إليه وفرج عني ويستحق أنني أكافئه بذلك وأعطيه 100 وأعطيه زيادة عليها 5، يجوز أو لا يجوز؟ فنقول بأنه داخل في الحديث، وهذا بقلب ألا يكون بشرط بينهما، ألا يكون بشرط، لأنه إذا كان بشرط دخل في الحديث الذي يليه كل قرض جر نفعا فهو ربا. إنما هذا كما قال أكثر أهل العلم أن هذا من حسن القضاء، فيجوز أن يكون في الصفة ويجوز أن يكون في المقدار. هذا لا شك أنه من حسن القضاء، مع أن كثير من الناس الآن إذا أقرض يقول يكفيني أن يرجع لي أصل مالي، نحن لا نريد زيادة لكن نريد أصل المال يرجع، لأن من الناس من يأخذ من الأموال فيتلفها ولا يرد. ولا شك كما قلنا أن حسن الخلق حسن الرد حسن القضاء. طيب أيضا قد يؤخذ من الحديث جواز الاستدانة أو جواز استدانة ولي الأمر على بيت المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من شخص لبيت المال للمسلمين، ولما جاء القضاء قضاه من إبل الصدقة، وكونه قضاه من إبل الصدقة دل على أنه لم يستدن لنفسه وإنما استدان للمسلمين، إذ لو كان لنفسه لما أعطاه من إبل الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعني في تصرف هذا تصرفه تصرف الحاكم وتصرف المشرع كذلك، وهذا يرجع إلى المصلحة، إذا كان في هذا مصلحة لعموم المسلمين فإنه له أصل من هذا. والنظر هنا نظر مصلحة، لأن التقصير في هذا يلحق العنة بجملة المسلمين. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وهذا مسند اسمه مسند الحارث بن أبي أسامة من المسانيد، والمسانيد كثيرة. قال وإسناده ساقط، الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق سوار بن مصعب، وهو سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا، فيه سوار متروك الحديث، ولأجل هذا فالحديث ضعيف لأجل حال الثوار. قال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الموصلي باب كل قرض جر نفعا فهو ربا لم يصح فيه حديث. أما الثاني فهو موقوف فضالة، أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من أوجه الربا، وفيه ابن عياش ضعفه أبو داود والنسائي. الثالث قال وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام عند البخاري. هذا الموقوف عن عبد الله بن سلام أخرجه البخاري من طريق أبي بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت في بيتي أو كما قال. ثم قال له يعني كلمه قال له من ضمن ما قال إنك في أرض الربا بها فاشن. لاحظ إنك في أرض الربا بها فاشن، يقصد وين؟ المدينة. وفي عهد من؟ في عهد يعني كبار التابعين وصغار الصحابة. لاحظ لذلك الإنسان يتخوف من أن يقع في شيء من الربا. ثم قال إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فإنه ربا فإنه ربا. هذا الحديث بالمعنى وليس بصريح لفظ كل قرض جر منفعة فهو ربا. طيب نعود إلى حديث الباب كل قرض جر نفعا فهو ربا، مع أنه ضعيف إلا أن ابن حجر رحمه الله قال أنه يحتج به أو يعمل بمعناه لأمرين. الأمر الأول ما نقل من الإجماع على هذا المعنى كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال ابن المنذر أجمعوا يعني السلف على أن السلف إذا على أن أنه إذا شرط على المستسلف زيادة وهدية فأسلف على ذلك، يعني أسلف على هذا الشرط أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، هذا بالإجماع كما قال ابن المنذر. الأمر الثاني ما ورد عن الصحابة من النهي عن ذلك، يعني من النهي عن الانتفاع بالقرض، ومن أصح ما ورد في ذلك كلام عبد الله بن سلام حينما قال إنك بأرض الربا بها فاشل. عفوا أنا قلت يقصد المدينة، هو يقصد العراق، لأن أبا بردة جاء إلى المدينة فكان عبد الله بن سلام يخاطبه عن أرضه يقول إنك بأرض الربا بها فاشل، يقصد العراق. ثم قال إذا أهدى إليك أحد حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فإنه فأهدى إليك هدية فهو ربا. طيب مسألة هذه الأحاديث مسألتها أن كل قرض جر منفعة فإنه ربا. لماذا؟ قالوا لأن عقد القرض عقد وضع للإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، فكون الإنسان يشرط أو يشترط منفعة من وراء هذا القرض خرج حين القرض عن مقصوده وصار قرض عقدا أريد به يعني الانتفاع والمعاوضة. واعلم أن الانتفاع بالقرض له حالتان، الحالة الأولى أن يكون بشرط فلا يجوز بالإجماع لهذه الأحاديث فكل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان اشترط منفعة مثلا قال أقرضك 10,000 ريال بشرط أنني أسكن بيتك لمدة سنة مثلا أو شهر أو أنتفع بسيارتك لمدة شهر، هذا اشتراط؟ منفعة، أو كان اشتراط زيادة في المقدار، قال مثلا أقرضك 1000 ريال بشرط أن تقرض تردها علي 1100 مثلا، أو كان أو اشترط يعني زيادة في الصفة، قال أقرضك مثلا جمل على أن ترده علي أفضل منه، هذا كله لا يجوز لأنه بشرط. الصورة الثانية أن يكون بلا شرط، أن يكون بلا شرط، فإن كان بعد الوفاء فيجوز، وذكرناه في الحديث الذي قبله، إن كان بعد الوفاء فيجوز. لما ذكرنا قبل قليل من أن حسن القضاء من حسن الخلق، لما أراد أن يسدد زاده عند القضاء، وأن إن كان قبل الوفاء فلا يجوز لما ورد عن السلف الصحابة من النهي عن ذلك، ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن سلام. فليس لك أن تأتي إلى أحد قد أقرضك وفي أثناء المدة أتيت إليه وتقول له هذه هدية، طيب، لأنه هنا سيصبح أنه سينتفع بالقرض. قد ورد عن ابن عباس أن رجلا له كان له على سماك، يعني صاحب سمك، دراهم، فكان السماك يهديه شيئا من السمك، يعني علشان ينتظر ولا يستعجل عليه في الدين. فسأل الرجل ابن عباس رضي الله عنه فقال اقضيه فيما أهدى عليك، يعني احتسب هذا السمك الذي أهدى إليك من الدين. لكن يستثنى من تحريم الهدية قبل الوفاء صور. ثم يا إخوان، يعني الآن المقرض لا ينتفع بهدية قبل الوفاء من المقترض، لكن استثنى الفقهاء من ذلك صور. الصورة الأولى إذا كان مما جرت العادة به، يعني استضاف المقترض المقرض، جرت العادة أنه يطعمه، هذا مما جرت العادة به. الصورة الثانية إذا كان بينهما مهادات قبل القرض، من عادته أنه مثلا إذا نزلت ثمار بستانه أنه يهديه منه، هذا مما جرت العادة به. الصورة الثالثة أن يقبض المقرض هذه الهدية والنفع من المقترض بنية أن يحتسبها من دينه، فهذا يجوز لما ذكرنا في حديث في خبر السماك والذي سأل ابن عباس، أو أن يأخذها بنية أن يكافئه، أن يكافئه عليها وأن يردها أو يرد مثلها عليه. ما عدا ذلك ليس له أن يقبل هدية خشية أن يكون من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.